الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد آيات الأحكام، نحن تكلمنا على قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. المسألة الثانية في مسائل النسخ: هل السنة تنسخ القرآن؟ هل القرآن ينسخ بالسنة؟ هذه المسألة الثالثة في هذا الباب. مسألة نسخ القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن، أولا نقول المتفق عليه أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة والمتواتر ينسخ بالمتواتر والأحد ينسخ بالأحد. واختلفوا هل القرآن ينسخ بغير القرآن، يعني ينسخ بالسنة. فذهب الإمام الشافعي خلافا لجماهير أهل العلم، قال بأن الناسخ للقرآن لابد أن يكون قرآن، فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة، لا يقع، لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وأدلته بذلك كثيرة. وأما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن السنة تنسخ القرآن كما أن القرآن ينسخ السنة. استدل الشافعي على ذلك بقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فقال السنة ليست بخير من القرآن، قال السنة ليست بخير من القرآن. ولما شبع السدل من هذه الآية أيضا بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي من الذي يأتي الله جل وعلا يأتي بها، فهذا يكون القرآن كما هو القرآن وحيا ولفظا. قوله بخير منها، وبخير منها تكون لا تكون، وبخير منها لا تكون إلا آية من القرآن لا السنة. وأيضا استدل على ذلك بقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، قال: أسند التبديل إلى نفسه وجعله في الآيات، وهذا أقوى أدلته. يقول: وإذا بدلنا، إذن هذا القرآن، هذا القرآن. والحق أنه ليس بقوي. ليش يقولون هذا من أقوى الأدلة الشافعية؟ هذا ليس بقوي، لأن السنة أيضا من الله جل وعلا، لأن السنة أيضا من الله جل وعلا. جميع العلم قالوا النسخ نسخ القرآن للسنة غير وارد، جائز نسخ القرآن بالسنة، وإن لم يقع جائز، وإن كانوا ينسبون الوقوع لحديث. نسخ آية المواريث: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قالوا: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قالوا: نسخت هنا الوصية بالسنة. أيضا الجلد عن السيب، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كما قال ابن أبي طالب: الجلد بكتاب الله ورجم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسقط الله جل وعلا الجلد عن السيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ومع فماعز والغامدية. وقال: إنما ورد في الكتاب والسنة كله حكم الله من عنده ومن عند الله جل وعلا، وأن اختلفت الأسماء، فالله تعالى منطق الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأجاب عما استدل عليه الشافعي أن الخيرية إنما تكون بين الأحكام وليس في الناسخ والمنسوخ. عامة الأدلة التي أتوا بها أدلة فيها نظر، أما نسخ آية الوصية بقول لا وصية الوارث ليس بصحيح، حتى لا وصية الوارث حديث فيه كلام، لكن لا يصح أن يقال بأن هذا دل على النسخ وهو سنة وليس قرآن. صح أن نقول آية المواريث هي التي نسخت لا وصية الوارث، آية المواريث هي التي نسخت هذه الآية: انترك خيرا الوصية للوالدين، انترك خيرا الوصية للوالدين، عليكم السلام وبركاته. الصحيح الراجح في هذا الباب هو الآية التي تدل بها أولا نسخ القرآن للسنة وهي آية المواريث، الثاني الزنات فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، الأمر مجمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا، هو مرشد. وفي قول ما ينطق الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قلنا نعم، ما ينطق الهوى إلا وحي يوحى، وأن السنة وحي نعم، لكنها لا ترتقي إلى نسخ الكتاب. وأبقى لنا هذه الأدلة السالمة، والشافعي استدلاله كما قلنا بقوله خيرا منها، بدلنا خيرا منها، خيرا منها في الحكم، خيرا منها في الحكم. أيضا إذا بدلنا آية مكان آية، نعم، ويقول ويكون الحديث ناسخ للآية الأولى. وقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قد يقال نعم هذا في الكتاب وفي السنة، وتبقى المسألة الخيرية على ما قال الشافعي. صراحة المسألة قوية جدا، المسألة قوية جدا، لكن أن يقال بأن النسخ قد وقع، يعني النسخ نسخ بالسنة قد وقع، هذا فيه نظر. أن يقال أن النسخ بالسنة قد وقع هذا فيه نظر، لكن جوازه موجود، الخلاف فيه عريض، والجواز حقا يكون ذلك. فرأي الجمهور قوي، ورأي أيضا الشافعي قوي صراحة مسألة النسخ، لكن الأسلم أن نقول أن السنة لا تنسخ القرآن، لأن الآية عظيمة جدا وظاهرة جدا. وإذا قال الله تعالى ما ننسى من آية أو ننسها نأتي بخير منها. المسألة الرابعة، هل يجوز النسخ إلى ما هو أشق وأثقل؟ الحق أنه الأصل النسخ التخفيف، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، التخفيف، والتخفيف يكون إلى الأقل لا إلى الأثقل في الغالب. قال قوم لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه، واحتجوا بقوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، ينافي كونه أثقل، لأنه إما نكون أقل أو على المثل. إذن قال الإمام الفخر الرازي قال قوم لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه بقوله نأتي بخير منها، والجواب لما لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابا ويكون على الأثقل، لا سيما أنه وقع، وقع النسخ، وقع بالأثقل، وقع. قال الله تعالى في حق الزنات يحبسهما في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل، قال قد جعل الله لهن سبيل، خذوا عني خذوا عني، الجلد بالجلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب رجم الموت، قال والثيب بالثيب الرجم حتى الموت، ولكن في رواية قال الجلد 100 والرجم حتى الموت. نسخ الحبس في البيوت للزنات إلى الجلد والرجم، ونسخ صوم عاشوراء، نعم، بصوم رمضان نسخ وجوب، وكانت صلاة ركعتين فنسخت بأربعة في الحضر. فالصحيح أن نقول بأنه النسخ فوق الأربعة أشهر النسخ إلى الأثقل، آسف، النسخ إلى الأثقل وقع، وأما النسخ إلى الأخف فكثير، منها النسخ إلى الأخف لها والذين يتفون منكم يذرون أزواجا يتربصن في أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عشرة من الأخف إلى الأثقل، وكان الصلاة ركعين فنسخت إلى أربعة، كل ذلك النسخ إلى الأثقل، والنسخ إلى الأخف كما في الحول نسخ إلى أربعة أشهر، قال يتربصن في أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ونسخ صلاة الليل إلى التخير فيها، أقم قول الله تعالى قم الليل إلا قليلا، ثم قال ومن الليل فتهجد بنافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. أما النسخ إلى المثل كالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة. آخر الكلام على النسخ، هل النسخ في الأخبار يقع؟ احنا قلنا النسخ ثابت خلافا، الله أكبر، رضي الله عنك، أحسن الله عليك، الله يرضى عنك يا رب، أم عبد الله حافظك ربي وأحسن الله عليك، اللهم أدم علينا هذا خير ما حيينا أبدا، حافظك ربي، حافظك ربي، حافظ ذريتك وحافظ زوجك، الله يرفعكم في عليين، الله يبارك فيكم يا رب يحفظكم. فالنسخ، النسخ الأخبار يقع في نسخ الأخبار، الخبر فيه تصديق والتكذيب، النسخ قد يكون معناه التكذيب، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا سبحانه جل في علاه. فالنسخ على جمهور الأصوليين أن النسخ يكون على الأوامر والنواهي، أما الخبر فلا يدخله النسخ استحالة الكذب على الله جل في علاه. قد يقال نعم هذا هو الصحيح في التأصيل، لكن الخبر قد يتضمن حكما، يعني الخبر يتضمن الإنشاء، الخبر يتضمن الإنشاء، فهذا الخبر الذي يتضمن الإنشاء فإنه كما قال علماؤنا النسخ فيه ظاهر، الخبر الذي يتضمن الإنشاء النسخ فيه ظاهر لأنه يقصد به الحكم فينسخ الحكم، فينسخ الحكم كقوله تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة، تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، خبر يراد به الإنشاء. هل ينسخ الأخبار؟ ينسخ الخبر نعم، إن أراد الله به أن يكون إنشاء، ولعمومه ولعموم قوله تعالى ما ينسخ من آية أو ننسيها. يبقى لنا يا رب يرضى عنك جعلك الله أسوة للصالحات، أسأل الله أن يبارك فيك وفي أهلك وفي زوجك وفي ولدك، اللهم أمين. ختاما لمسائل النسخ نقول النسخ كله إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ بعد مماته، لا يمكن أن ترى نسخا بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على صحيح البخاري. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.